الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: قال معدان بن طلحة: فلقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فسألته عما سألت عنه ثوبان رضي الله عنه، فقال: عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان بن طلحة اليعمري، ويقال ابن أبي طلحة. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة وأبي فاطمة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ثوبان وأبي الدرداء في كثرة الركوع والسجود حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بعضهم: طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود، وقال بعضهم: كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وقال أحمد بن حنبل: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان ولم يقض فيه بشيء. وقال إسحاق: أما في النهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام، إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه، فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إلي، لأنه يأتي على جزئه، وقد ربح كثرة الركوع والسجود. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وإنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ووصف طول القيام، وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله برحمته الواسعة هذا النقل الذي تقدمت الإشارة إليه، وهو اختلاف العلماء رحمهم الله: هل الأفضل للإنسان أن يطيل القيام إذا صلى، أم الأفضل أن يكثر من الركوع والسجود؟ والمسألة لها موضعان: الموضع الأول في صلاة الليل، والموضع الثاني في صلاة النهار، والذي عليه طائفة من أئمة السلف رحمهم الله كما تقدم أن الأفضل أن يطيل القيام. والأصل في هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الصلاة أفضل، قال: طول القنوت. فإذا تأمل طالب العلم هذا الحديث الشريف الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو نص في موضع النزاع. والحديث يكون على ثلاثة أقسام: إما أن يكون نصا في موضع النزاع، أو يكون أعم من موضع النزاع، أو يكون خارجا عن موضع النزاع. وهذا الحديث نص في موضع النزاع دلالة، لكن من حيث ومن أقوى أنواع الدلالة. والسبب في ذلك أنه سئل عن عين المسألة التي نختلف فيها: هل الأفضل أن يطيل الركوع، أن يطيل القيام، أو يكثر من الركوع والسجود؟ فهذا نص قوي الدلالة في موضع النزاع. وعلى هذا فإن القول بتفضيل طول القيام أفضل، لأن حديثهم ودليلهم متعلق بموضع النزاع. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أي الصلاة أفضل، دون تفريق بين صلاة الليل وصلاة النهار. والأصل في العام أن يبقى على عمومه، لأن الصحابية لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بالليل، أو أي صلاة الليل أفضل، وإن كان قد ورد في بعض الألفاظ، ولكنه عام. والأصل في العام أن يبقى على عمومه، أي كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أفضل الصلاة أن تطيل وقوفك وقيامك. ثم إن القاعدة أن السؤال معاد في الجواب، وذلك أن السؤال إذا كان عاما فالجواب عام. فلما قال له: أي الصلاة أفضل، فإن معناه: أفضل الصلاة طول القيام. وبهذا يترجح قول من قال إن الأفضل أن يطيل القراءة. الوجه الثاني الترجيح من الخارج، فإننا نظرنا في السجود ونظرنا في الركوع ونظرنا في القيام، والخلاف بين هذه الثلاثة الأشياء، هل يكثر من الركوع والسجود أو يكثر من القيام. فالذين قالوا نكثر من القيام نظرنا إلى جنس ما فضلوه وهو القيام، فوجدناه يشتمل على أحب الأشياء وأعظمها زلفى عند الله عز وجل وأعظمها ثوابا وأجرا، وهو قراءة القرآن، لأن المصلي إذا أطال القيام أكثر من القراءة، وإذا أكثر من القراءة فما من حرف يقرأه إلا وله به عشر حسنات، فهذا تفضيل من جهة تفضيل الثواب بالذكر، يعني أن تفضل بذات الموضع وهو القيام لورود النص، ثم تفضل بجنس الذكر المتعلق بالموضع، فإن جنس الذكر المتعلق بالقيام أفضل من جنس الذكر المتعلق بالركوع والسجود، فإن الركوع فيه التسبيح والتحميد لله عز وجل في قوله سبحان ربي العظيم وبحمده على تأويل آية النصر سورة النصر، وفي السجود أيضا سبحان ربي الأعلى وبحمده، وفيه الدعاء، وهذه الثلاثة التسبيح والتحميد والتعظيم لله عز وجل والدعاء في السجود لا يمكن أن تفضل على جنس قراءة القرآن، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وهذا يدل على أن مذهب من قال بإطالة القراءة أنه هو المذهب الأقوى والأولى بالرجحان إن شاء الله تعالى. وأما مذهب من فصل فهناك ترجيح بين عند العلماء طرق في الترجيح بين الأدلة، فتستطيع أن ترجح بين الأدلة إذا تعارضت تعارضا قويا، أما إذا تعارضت تعارضا غير متكافئ فإنك تستطيع أن تجمع بين الأدلة إذا تعارضت تعارضا متكافئا، أما إذا كانت الأدلة متفاوتة وبعضها أقوى من بعض فالمصير إلى الأقوى متعين. وتوضيح ذلك أن إسحاق بن راهوي رحمه الله برحمته الواسعة حينما قال بالتفصيل والتفريق بين الليل والنهار نظر كما قال الإمام الترمذي إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى بالليل أطال، وإذا صلى بالنهار لم تحفظ عنه الإطالة، والواقع عدم النقل لا يدل على عدم الوجود، هذا أول شيء يجاب بأن صلاة النهار الأفضل فيها الطول، أولا لعموم قوله طول القنوت ولم يفرق بين الليل وبين النهار، وعند العلماء أن الصريح لا يعارض بغير الصريح، فحينما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النهار لم يطل هذا غير لم يرد ما يثبته، إنما هو بالاستقراء التتبع الذي لا يمكن أن يعارض به النص اللفظي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقول إن الأولى والمنبغي المصير إلى الدليل الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه قال طول القنوت أي طول القيام، مع أن حديث عليك بكثرة السجود ليس فيه معارضة لطول القيام، لأنه إذا أطال القيام ففي كل قيام ركوع وسجدتان، وحينئذ هو إكثار نسبي، فهو إذا صلى بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل 11 ركعة فإنه في هذه الحالة لا شك أنه يصيب 11 ركوعا ويصيب 22 سجدة، وهذا لا شك أنه كثير وكثرته نسبية. وعلى هذا فإن الخلاصة أن الأفضل للمسلم أن يطيل القيام، وعليه فلو أنك أردت أن تصلي بالليل وتعارض عندك أن تطيل القراءة أو تكثر السجود والركوع، فالأفضل أن تطيل القراءة بالقرآن تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وإعمالا للدليل القولي هنا. وإذا كنت في النهار فصليت في الضحى وأردت أن تطيل القيام أو تكثر من الركوع والسجود، فالأفضل أن تطيل القرآن القراءة بالقرآن، لأن ذلك أعظم لأجرك وأثقل لميزانك وأحظى لك عند ربك. فلا شك أنه لا وسيلة أعظم من كتاب الله عز وجل الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة وفضله على جميع الكتب السماوية وجعله مهيمنا عليها. فبهذا يكون القول القائل بتقديم طول القيام أولى وأحرى بالصواب إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علية وهو ابن إبراهيم عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. قال: وفي الباب عن ابن عباس وأبي رافع. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة، وقال إبراهيم: إن في الصلاة لشغلا، والقول الأول أصح. هذه الترجمة ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله مستنبطة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكره. وهذا الحديث أصل عند العلماء رحمهم الله في جواز قتل الحية وقتل العقرب والإنسان يصلي. وقول أبي هريرة رضي الله عنه: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، له حكم مرفوع، خلافا لبعض العلماء رحمهم الله الذين يقولون إنه يحتمل أن أبا هريرة رضي الله عنه فهم ما ليس بأمر أمرا، وهذا هو مذهب الظاهرية. والصحيح أن الصحابي إذا قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حجة مرفوعة. والدليل على ذلك أن الصحابة أعرفوا بخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة رضي الله عنهم أعرف بالأحوال التي كان يتكلم فيها عليه الصلاة والسلام، فهم أعلم بالنهي وأعلم بالأمر. ناهيك عن أنهم أهل عرب وأهل لسان يعرفون دلالات اللغة وما يقصد منها، ولذلك يعتبر قوله عليه الصلاة والسلام قوله رضي الله عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أشار بعض العلماء إلى ذلك بقوله: أمرت أو نهيت، قل وأمر الرفع حكمه على ما شهر، يعني على المشهور. والصحيح عند أهل العلم أنه يأخذ حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين، هذا من باب التغليب. والحية السوداء هي الحية العظيمة، والغالب فيها أنها تكون بهذه الصفة، فقيل الأسودان تغليبا، كما يقال القمران والعمران. وقيل لعائشة: ما طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. وإنما الأسود هو التمر، ولكن قيل التمر والماء من باب التغليب، هذا معروف في لسان العرب. وقوله رضي الله عنه الحية والعقرب، الحية والعقرب الدابتان المعروفتان. والحية من حكمة الله عز وجل أنه لا يقتل منها إلا نوع خاص، وهو السام الذي إذا لدغ الإنسان قتله. فمن رحمة الله عز وجل أنه ليس جميع الحيات قاتل، وإنما هي نسبة ضئيلة بالنسبة لعدد الحيات وأنواعها هو الذي يقتل. وأمر بقتلها في الصلاة، هذا الأمر طبعا جماهير العلماء والأئمة على أنه ليس للوجوب، ولذلك جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بذلك، أي على سبيل الإباحة والجواز. ومعنى ذلك يستفاد هذا أن المسلم إذا كان يصلي فله حالتان: الحالة الأولى أن تهجم عليه الحية، فحينئذ لا إشكال أنه يقتلها، وكل من هجم على الإنسان من السباع ومن العاديات ومن الأشياء المضرة من الحيوانات وغيرها أنه يشرع قتلها، وهذا ما يسمى بدفع الصائل، فإن الله أعطاك حقا أن تدفع عن نفسك، فإذا جاءت الحية تريد قتل المصلي شرع له أن يدفعها ويقتلها، وهذا طبعا وجه واحد عند علماء رحمهم الله. ولذلك أسقط الله عز وجل عن المسلم أثناء الجهاد وأثناء القتال الركوع والسجود، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وكان المسلم يقاتل وهو على فرسه يضرب العدو في سبيل الله عز وجل، لا يستقبل قبلة ولا يركع ولا يسجد، لأنه لا يستطيع، لو ركع لذهبت روحه ولو سجد لذهبت روحه، ولكن الله خفف عن عباده ولطف بخلقه فجعل هذا التشريع دفعا للضرر عنهم. ومن هنا إذا هجمت الحية أو هجمت العقرب وغلب على ظنه أنها قاتلة له شرع له أن يقتلها لا محالة، وشرع له أن يتحول من موضعه، وشرع له أن يفعل الأفعال التي يدفع بها عن نفسه الضرر. ثم هذا القتل للحية والعقرب من باب درء إحدى المفسدتين، وهي المفسدة العظمى، والقاعدة في الشريعة أنه إذا تعارضت مفسدتان إحداهما أعظم من الأخرى ارتكبت المفسدة الدنيا تحصيلا لدرء المفسدة العليا. وهنا لو أنه صلى وأتم الصلاة فإنه ستلدغه الحية وسيموت، فلا يستطيع أن يتم صلاته ولا أن يحفظ بإذن الله روحه. والعكس، فلو أنه قتل الحية هدأت نفسه وتمكن من الخشوع وأتم صلاته، فحصل المصالح بدرء المفسدة العظمى، وهذا يحصل دائما درء المفسدة العظمى يحصل المصلحة العظمى. ودرء المفسدة الدنيا لا شك أنه يوجب اغتفار المصلحة الدنيا، فهو سيفوته الخشوع، ولكن الخشوع اليسير أثناء مقاتلة العقرب والحية أعظم منه حصول الخشوع الأكبر، وذلك بزوال الحية وذهابها، فإن النفوس جبلت على الخوف من هذه الأشياء. ولذلك لما رأى موسى الحيات والعصي تسعى أوجس في نفسه خيفة موسى، هذا الخوف الجبلي الطبيعي. إذا ثبت هذا فإن مقاتلة الحية والعقرب أثناء الصلاة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يتمكن من قتل الحية والعقرب دون أن يحدث فعل كثير يخرجه عن كونه مصليا، بحيث مثلا يكون عليه حذاء أو جزمة أكرمكم الله قوية يرفعها ويطأ بها العقرب فيقتلها، أو يرفعها فيقتل بها الحية ويقتلها وتكون هي الضربة القاتلة، فهذا فعل يسير ولا يخرجه عن كونه مصليا. يعني لو رأيت رجلا يصلي ورفع رجله وضرب بها الأرض لم يخرج عن كونه مصليا، والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد إلى المنبر ونزل من المنبر أثناء صلاته، فدل على أن هذه الحركة للقدم لا تخرج المصلي عن وصفه بالصلاة. الصورة الثانية أن يحتاج إلى الفعل الكثير، ثم إذا وقع في الفعل الكثير تختلف صوره، تارة أن يخرج عن كونه مصليا باستدبار القبلة والتحول عنها، مثلا لو وجد سلاحا يقتل به الحية ولكن لا يمكنه أن يأخذ هذا السلاح إلا بالانحراف عن القبلة، فحينئذ ينحرف عن القبلة وتبطل صلاته ويقتل الحية، لأنه شرع له أن ينقذ نفسه على هذا الوجه، والله عز وجل غافر له ذلك، بل يكتب له أجر ما مضى، والأفضل له في هذه الحالة أن يسلم أولا حتى يكتب له أجر ما مضى من صلاته، ثم يتفرغ لأخذ الآلة وقتل الحية. كذا الصورة الثانية أن لا ينحرف عن القبلة، تكون بجواره مثلا حديدة أو بجواره عصا ويستطيع أن يقتل بها الحية وهو واقف لا يستدبر قبلة ولا ينصرف عنها ولا يكون منه كثير عمل، فإذا فعل ذلك فإنه يقتلها ويتم الصلاة ولا تنقطع الصلاة. فالفرق بين هذه الصور أنه إذا قتلها في الصورة الأولى بأن رفع قدمه وضربها لم يخرج عن كونه مصليا ولم ينحرف، الصورة الثانية أن يكون هناك فعل وهو حمل الآلة وضرب الحية وضرب العقرب، ولكن هذا الحمل لم يستغرق فعلا كثيرا ولم ينحرف به عن القبلة، فهاتان الصورتان محكوم بصحة الصلاة فيهما، ويغتفر له هذا الفعل لأنه لإنقاذ النفس، وإنقاذ النفس معتبر شرعا. بقي طبعا هذا في الحية والعقرب، وكل منهما معروف ضرره وبلاؤه وشره. استنبط من هذا الحديث أنه إذا كان قد أمر بقتل الحية والعقرب وهو يصلي، فمن باب أولى أن تقتل الحية والعقرب وهو خارج الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا. فإذا كان المسلم وهو واقف بين يدي الله عز وجل في صلاته وعبادته ينشغل عنها بقتل هذين الضارين، فمن باب أولى إذا لم يكن في الصلاة، فدل على جواز قتل الحيات والعقارب، وهذا محل إجماع. والدواب، الدواب منها ما يضر ولا ينفع، ومنها ما ينفع ولا يضر، ومنها ما يضر وينفع. وسنبين إن شاء الله في كتاب الأطعمة وحديث قتل الخمس الفواسق التفصيل في الحيوانات كلها، متى يجوز القتل ومتى لا يجوز القتل. لكن الأصل العام أن الذي يضر من الحيوانات ولا ينفع، مثل الأسد يضر الإنسان ولا ينفعه، السبع إذا انفرد بالإنسان أو رآه الإنسان أو كان في بادية أو كان في بر فهو ضار له غير نافع، والحية ضارة غير نافعة، والعقرب ضارة غير نافعة. ففي هذه الحالة الضار غير النافع إما أن يكون من جنس المأمور بقتله، فهذا يقتل، ومنه ما يقتل حتى في الحرم كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمس الفواسق، تقتل في الحل والحرم، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وهي العقرب والحية والغراب، وقيل في بعض الروايات الغراب الأبقع والحدأ والكلب العقور. فهذه الخمس تقتل في الحل والحرم، وأجاز طائفة من العلماء قتلها حتى للمحرم أثناء إحرامه لأنها مضرة غير نافعة، وجبلت على أذية الإنسان والإضرار به، فقتلها وإتلافها لا شك أنه يدفع عن الإنسان الضرر ولا يعارض الأصل الشرعي. وهنا الأمر بالقتل أمر بقتل الضار غير النافع. ثم إن من الضار غير النافع طبعا له صور، قلنا منه الخمس الفواسق، قالوا هذه لا ينتظر أن تهجم عليه ولا ينتظر أن تؤذيه، فهو يقتل الحية سواء هجمت عليه أو لم تهجم، ويقتل العقرب سواء جاءه أو لم يجئ، لأنه إن لم يقتل سيقتل غيره، وإن لم يضره سيضر غيره، وإن لم يقتله الآن سيقتله بعد الآن في وقتنا آخر. ومن هنا قالوا هذه الخمس الفواسق تقتل على كل حال، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. والنوع الثاني الضار غير النافع الذي يمكن أن من غير الخمس الفواسق، قالوا إن هذا الضار غير النافع يعطى الشخص النظر، فإذا كان في حالة يغلب على ظني أن هذه الدابة وهذا الحيوان إن سكت عنه سيأتيك ويقتلك، أو يقتل الولد مثلا، يقول عنده يكون عند إنسان ذرية وهو في مزرعة أو في بر، ويغلب على ظني أن هذه العاديات ستأتي وتقتل هذه الذرية الضعيفة، قالوا يشرع له القتل، فيقتل الأسد ويقتل النمر ويقتل الذئب ويقتل هذه الأشياء الضارة إذا غلب على نفسه ظنها أنها ستعدو عليه أو تعدو على غيره من الناس. أما إذا كانت في سبيلها، مضى في طريقه مثلا في صحراء وهو في سيارته ورأى سبعا مفترسا أو رأى دابة قاتلة، فهل يتكلف النزول وقتلها بناء على أنها ضارة غير نافعة؟ فأقل بعض العلماء إذا لم تتعرض له يتركها في سبيله، في سبيلها. وقال بعضهم له أن يقتلها، يخير بين قتلها وعدمه. وعلى كل حال الأصل الشرعي يقتضي جواز قتل هذا النوع من العاديات والمؤذيات. في هذا الحديث دليل على سماحة الشريعة الإسلامية وكمال منهجها، وأنها شريعة يسر لا عسر، حيث إن الله اللطيف الخبير بعباده سبحانه وتعالى أحل للإنسان أن يقتل الحية والعقرب مع أنه منشغل بعمود الإسلام وبخير الأعمال وأحبها إلى ذي العزة والجلال، وهو واقف بين يدي الله عز وجل، وهذا يدل على عظمة هذه الشريعة ورحمة الله بعباده. فلو تصورت أن المسلم لا يجوز له أن يقتل الحية والعقرب أثناء الصلاة، وجاءت الحية والعقرب على الإنسان في صلاته، كيف يكون حال الإنسان؟ فلا شك أن هذا عين الصواب وعين الحكمة. تبقى المسألة الأخيرة، وهي أن قتل الحيات فيه تفصيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان القتل أثناء الصلاة أو كان القتل خارج الصلاة. والتفصيل في أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر باستئذان الحيات في المدينة، ففي الصحيحين أن أبا سعيد الخدري كان ذات يوم يصلي في بيته، فدخل عليه أحد طلابه وزواره، قال: فجلست أنتظره يفرغ من الصلاة، فتحرك شيء داخل البيت، يعني حية، فلما سمع الصوت وحس أن الحية تحركت قال: أخذت سلاحي أريد قتلها، فأشار إلي أبو سعيد رضي الله عنه أن إلزم مكانك، يعني لا تتحرك ولا تقتلها. قال: فلما فرغ من صلاته قال لي: أترى ذلك البيت؟ وأشار إلى بيت أمامه. قلت: نعم. قال: إنه كان فيه غلام حديث عهد بعرس، أي أنه متزوج قريبا، وكان معنا يوم الخندق، يوم الخندق في حرب الأحزاب، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل حديث عهد بعرس، وأحب أن يذهب إلى زوجته وأن يلم بها، فأذن له رسول الرحمة صلوات الله وسلامه عليه، وما علم أن أجله ينتظره. سبحان الله، كيف أن الإنسان يأتي إلى الشيء يظنه حلوا فإذا هو مر، وكيف يطلب الشيء يظنه راحة فإذا هو العناء والموت. فترك، ولذلك يقولون: قل أن يترك أحد أهل العلم ويبارك له، لأنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد وفي طاعة الله، وهو معذور بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عذر. ولكن دائما إذا كان المسلم مع جماعة المسلمين ما يتخلف عنهم ولا ينسحب عن إمامهم ولا يتركهم، خاصة إذا كان في مجلس علم أو مجلس، لا ينسحب ولا يتركهم فيبارك له، وهذا شيء جربناه. فخرج هذا الصحابي، فلما أراد أقبل على بيته وجد امرأته قائمة على الباب، والمرأة إذا قامت على الباب في القديم تعني شرا عظيما، إما فضيحة وإما سوء وإما شر، ما تقف على الباب عبثا. فأخرج السهم من كنانته وأراد أن يقتلها، أخذته الغيرة، فقالت له: لا تفعل يرحمك الله حتى تدخل إلى البيت فتنظر، لأن هي خرجت فجأة مذعورة من شيء في داخل البيت، فلما خرجت ظن أن هناك حرام أو فساد أو شيء من هذا، ولذلك أخذته الحمية فأراد قتلها. فقالت له: لا تفعل يرحمك الله، والحديث في الصحيحين. فلما دخل البيت وجد حية عظيمة، فنزع السهم من كنانته ثانية وقتل الحية، فاضطربت ولم يدر أيهما مات قبل، سقط ميتا في مكانه، حتى إنه لم يدر هل ماتت الحية قبله أو هو مات قبله. فلما أخبر عليه الصلاة والسلام بخبرها قال: إن بالمدينة إخوانا لكم، أي من الجن والساكنين، فإذا رأى أحد منكم ذلك فليستأذنه ثلاثا، يعني إذا رأى الحية فليستأذنها ثلاث مرات، فإن رآها بعد ذلك فليقتلها. وهذا الاستئذان للعلماء فيه ثلاث وجهان. بعض العلماء يقول استئذان الحيات أن تستأذنها 3 أيام، يعني تراها اليوم الأول تستأذنها وتنتظر حتى تراها يوما ثانيا تستأذن، ثم تنتظر حتى تراها يوما ثالثا وتستأذن، ثم إن بدت بعد اليوم الثالث ما يشترط أن تكون 3 أيام وراء بعض، ممكن أن تظهر في الشهر الأول فيستأذنها ثم تظهر في الشهر الثاني أو بعد سنة أو بعد شهور، المهم أن يحصل الاستئذان في أيام متفاوتة ويكون على 3 مرات. والقول الثاني أنه يستأذن 3 مرات في الوقفة الأولى، يعني يقول يستأذنها، وسنبين كيف يكون الاستئذان، وهو أن يحرج عليها ألا تعود، فيقول أحرج عليك بالله العظيم ألا تعودي، أحرج عليك بالله العظيم ألا تعودي، لأن إذا كانت الحية من الجان المسلم فإنه قد أعذر إليها وأنذرها وتمت معذرته. فإذا قال لها 3 مرات، الذين يقولون يقول لها 3 مرات في المجلس الواحد، يقول ينظر إليها، فإن تحركت وانصرفت لم يتعرض لها ولم يجز له أن يتعرض لها، وإن وقفت وأصرت على أنها تريد الشر به فتك بها وقتلها. وهذا في الحقيقة أصح وأقوى والأول أحوط، ذلك أن الاحتياط ألزم في هذا الأصل، لأنه لما جاء قوله 3 محتمل للأمرين ل3 مرات والثلاثة الأيام فالأولى أن يحتاط. فالشاهد من هذا أن الحديث دل على أن هناك نوعا مخصوصا وهو الحيات الساكنة في المدينة. وهل يلتحق غير المدينة بالمدينة؟ استحب بعض العلماء الاحتياط في هذا، وقالوا يعرف حينما يستأذن الحية مباشرة، فإنه إذا استأذنها مباشرة وانصرفت في سبيلها أحس أنها من الجن، وأن الأولى تركها حتى لا تضره ولا يضرها. وأما إذا ثبتت ووقفت فإنه يبادر بقتلها، وتكون حينئذ يكون الإنسان في قتلها معذورا. وعلى كل حال سيأتي إن شاء الله أيضا في الأبواب القادمة ذكر ما يشهد لهذه الأصول إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، عند قطع الصلاة لمن أراد أن يقتل الحية أو العقرب هل يسلم أم لا؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فعند قتل الحية إذا غلب على ظنك أنه لا بد من أن تسلم من الصلاة، من أن تخرج من الصلاة، فإنك تسلم، وإذا سلمت كتب لك أجر ما صليت. أما إذا خرج الإنسان من الصلاة دائما أي عذر يطرأ على المصلي يحتاج فيه إلى قطع صلاته والخروج منها يسلم. والدليل على ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي الصحيح، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذا مذهب جمهور العلماء. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير، فوصف كل من كبر تكبيرة الإحرام بأنه قد دخل في حرمات الصلاة، والحرمة لا بد لها من خروج، فقال تحليلها التسليم، وهذا عام يشمل ما إذا انتهى منها وأتمها يسلم، وما إذا أراد أن يخرج في أضعافها وأجزائها فإنه في حرمة، والحرمة لا يخرج منها إلا بالسلام فيسلم. وقالوا الفائدة من هذا أنه إذا سلم كتب له أجر ما صلى، أي ما مضى من صلاته. وأما إذا أبطل صلاته بالأفعال مباشرة فقد أفسد ما صلاه، وهذا هو الصحيح وهو مذهب الجمهور. هناك قول لبعض أهل الرأي رحمة الله عليهم يقولون إنه يخرج من صلاته هكذا، وأنه إذا خرج ينوي بقلبه. وتوضيح هذه المسألة، خذ قاعدة أن الشريعة إذا كان الدخول في حرمات العبادة بالظاهر والباطن فينبغي أن يكون الخروج بالظاهر والباطن. والدليل على هذا أن طبعا لما يأتي الإنسان يدخل في حرمة الصلاة يكبر وقد نوى الدخول في الصلاة، فجمع بين باطنه وبين ظاهره، حتى تتضح لكم مذاهب العلماء. المكلف فيه باطن وهو النية، وظاهر وهي الأفعال والأقوال. فبعض العبادات تدخل فيها بالنية فتخرج بالنية، يعني تدخل بالنية والباطن دون أن تحتاج إلى ذكر أو إلى فعل ظاهر. وهناك أفعال يدخل الإنسان عبادات يدخل فيها بالباطن مع الظاهر، سواء كان قولا أو فعلا أو هما معا. ففي الصلاة يدخل بالنية، ولذلك لو رفع يديه في غير الصلاة لا ينوي الصلاة، رفع يديه وضع لم نقل أنه مصلي، لأن الظاهر وحده لا يكفي دون وجود الباطن. ولو نوى الدخول في الصلاة بقلبه ولم يكبر تكبيرة الإحرام بالإجماع لا يكون داخلا في الصلاة. فإذا الدخول في العبادة جمع بين الظاهر والباطن، فلما جاء يسلم ويخرج من العبادة خرج منها بنية الخروج، بدليل أنه لو أثناء الصلاة ما يدري فالتفت لم تبطل صلاته، ولو ذهل أثناء الصلاة فنسي أنه في صلاة ثم تذكر ورجع لم تبطل صلاته، لأن هذا الباطل لا يكفي للإخراج. فدل على أن نية الخروج وحدها غير كافية. ومن هنا لها نظائر كثيرة بعض الفقهاء، من هنا يتبين أحكام أهل الفقهاء. يعني بعض الفقهاء يقول إذا خرجت من المسجد وعدت مباشرة سقطت عنك تحية المسجد لأنك عدت مباشرة. نقول إن الشرع ربط العبادة وهي الإلزام بركعتي التحية بالظاهر والباطن، ومن هنا حينما يخرج من المسجد ويفارق المسجد اجتمع خروجه ظاهرا وباطنا، فإذا عاد فإنه يلزم بالتحية طال الفاصل أو قصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد، فجعله متعلقا بظاهر ولم يجعل نيته للرجوع مؤثرة، لأن الوصف بالإلزام بالركعتين جاء بظاهر وهو قوله إذا دخل أحدكم المسجد. فالشاهد منها كذلك مسائل ونظائر يغلب فيها الباطن على الظاهر، والواقع أنه ينبغي الفقه عن الشرع. إن قصد الشرع الظاهر مع الباطن أعمل، وإن قصد الباطن وحده عمل به، وإن قصد الظاهر وحده عمل به. ننظر في الشريعة، فهنا في الصلاة لا يكفي أن ينوي الخروج، وهذا رده جمهور العلماء على أهل الرأي على الحنفية رحمهم الله ومن وافقهم، أن الخروج من الصلاة يكفي بالصنعة. والصحيح أنه لا بد من الخروج بالتسليم لأنه هو الأصل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل أشكل علي في باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود ذكر المصنف رحمه الله الركوع في العنوان ولم يذكر في متن الحديث، أثابكم الله. الركوع الأصل فيه أن الركعة ذات السجود متوقفة على الركوع، ولذلك يعبر دائما عند العلماء أنه إذا جمع الخلاف أكثر من شيء وكان هناك قول يجمع أكثر من وصف ربما يعبر بالقول بأحد الأوصاف. فالذين يفضلون الركوع أو يفضلون السجود إذا قلت باب كثرة السجود صح، وإذا قلت وهذا القول يفضل كثرة السجود صح، ولو قلت هذا القول يفضل كثرة الركوع صح. فلو جعلت الخلاف بين القيام وبين الركوع صح، ولو جعلته بين القيام وبين السجود صح، ولو جعلته بين القيام والركوع والسجود صح. هذا فقط تفنن عند العلماء رحمهم الله. طيب لماذا المصنف قال الركوع ولم يقل السجود والحديث فيه السجود؟ يعني على نفسك نقول هذا من فقه وبعد نظري رحمه الله، لأنه عند العلماء إذا كان هناك خلاف بين أهل العلم رحمة الله عليهم وأحببت أن تشير إلى مسألة خلافية وعندك النصوص جاءت أصل لجزء من المسألة الخلافية هو أصل لمتعدد فيها، هو أصل لمتعدد، يعني السجود هنا في الحديث أصل لمسألة الخلاف بين الركوع والسجود ضد القيام، فيأتون في العنوان بما هو خارج عن النص حتى تفهم المسألة الخلافية، ولا يأتون بالموافق للنص حتى يكون عندك إدراك أن الخلاف لا ينحصر في السجود، لأنه لو جاء وقال باب السجود وجاء بالنص في السجود فهم منها ما في خلاف في مسألة الركوع، والواقع أن الركوع والسجود شيء واحد، لأنه لا يسجد حتى يركع، لا يمكن أن يسجد حتى يركع. وعلى كل حال هذا يمكن أن يكون عذرا له. وأعرف عن بعض العلماء رحمهم الله في التنويع في التراجم والفصول والأبواب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم النظر إلى المخطوبة؟ نرجو التفصيل في مسائلها أثابكم الله. هذا هو الله أعلم، هذا مرة. على كل حال النظر إلى المخطوبة التفصيل كالآتي: أولا، النظر إلى المخطوبة مشروع، ودل على شرعيته الأحاديث الصحيحة، منها ما ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه تزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يودم بينكما. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وفي الحديث الصحيح عن عبد الرحمن رضي الله عنه لما تزوج قال سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني خطبت امرأة من الأنصار. قال: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. أخذ جماهير العلماء والأئمة من السلف والخلف رحمهم الله من هذه الأحاديث الصحيحة مشروعية نظر الخاطب إلى المخطوبة، ثم يفصل في هذا: أولا، إذا كان الخاطب يعلم أنه لا يرد، طبعا النظر له حالتان: الحالة الأولى أن يكون قبل الخطبة حتى ينظر إلى المرأة هل تعجبه أو لا تعجبه ثم يخطب، والحالة الثانية أن يكون بعد الخطبة. فأما النظر قبل الخطبة فهذا يشترط فيه أن يغلب على ظنه أنه لا يرد، وأن المرأة لم تخطب من شخص قبله حتى لا تكون خطبته على خطبة، وقد تكون مخطوبة للغير وقد يكون معقودا عليها، فلا يجوز له أن يأتي لكل واحدة وينظر إليها، وإذا سمع بكل امرأة يذهب ينظر إليها. فإذا كان النظر قبل الخطبة من أجل أن ينظر إلى شكل المرأة ويتبين بعض الأشياء التي ترغبه فيها، فالواجب أن يغلب على ظنه أنه لا يرد. فلو كان لا يقبل وسيرد صار النظر فتنة وتعرض لعورات المسلمين بدون عذر، وبقي على الأصل الشرعي الموجب للتحريم. فإذا غلب على ظني أنه لا يرد وسأل عن المرأة وإذا بها يعني غير مخطوبة يمكن خطبتها، جاز له أن يتخبأ وأن ينظر إليها، لأن نظر التخبؤ يكشف أشياء ليست في النظر بعد الخطبة، ونظر التخبؤ هو ينظر إليها في المكان الذي تخرج إليه تشتري حاجتها، أو مثلا في القديم كانت تذهب تستقي لأهلها إلى البئر أو ترعى فينظر إليها. قال جابر رضي الله عنه: فكنت أتخبأ لها فأنظر إليها حتى رأيت ما يدعوني إلى نكاحها فخطبتها. السبب في هذا أنه لما ينظر إليها دون علمها تنكشف حقيقتها، فالمرأة العفيفة، المرأة الفاضلة، المرأة الكريمة لها وضع في مشيها، ولها وضع في التفاتها ونظرها، وما يكون من شأنها خارج بيتها، خاصة إذا أخذها على غرة، لأنه لو نظر إليها عند أهلها ستتكلف وتتجمل وتتصنع، ولكن إذا نظر إليها في مشيها فقالوا إن الحرة لا تلتفت، فإذا رآها محتشمة في مشيتها لا تلتفت ولا تمشي مشية البطالة ولا مشية السوء، فهذا كله يدل على أن وراء هذا غالبا نفس صالحة تخاف الله عز وجل وتراقبه، والغيب ليس كالشهادة، والمواراة عن الناس ليست كعلم الناس ورؤيتهم. أما النوع الثاني من النظر فهو النظر بحضور قرابتها، وهو الذي يكون بعد الخطبة، فهذا الأصل في عموم الأدلة، ويأتي الرجل ويقول بعد أن يخطب المرأة ويرغبه أهل المرأة ويرغبهم، يقول أحب أن أنظر إليها كما هي السنة. فالصحيح عند العلماء أنه ينظر إلى وجهها وكفيها، فتأتي محتشمة قد كشفت عن وجهها وكشفت عن كفيها، ثم إذا جاءت بشيء، بطعام، جاءت بشراب وضعته وجلست، إذا جاءت وجلست بدون ما تضع شيء، إذا جاءت وسلمت ثم انصرفت، كل هذا واسع. ويسوغ إذا جلست أن يسألها السؤال والسؤالين بحشمة وبقدر، لأنها إلى الآن أجنبية، لكن ممكن أن يسألها لكي يعرف كيف نطقها، وهل بها عيب في النطق، هل بها عيب في الكلام والجواب، لأن فهم السؤال الخطاب وإحسان الجواب أمر مهم جدا، فقد تكون عيية وقد يكون بها عيب وقد يكون فيها خلل في تفكيرها وفهمها. فهناك أمور ممكن في حدود معقولة أن يستجليها في مثل هذا. هذا بالنسبة للأصول العامة في النظر إلى المخطوبة. هل يشرع تكرار النظر؟ طبعا. وهل تكون نظر إلى المفاتن أو إلى الأمور المواضع العامة منها؟ الجواب أن النظر شرع لضرورة وحاجة، والأصل أن عورات المسلمين محفوظة، ولا يجوز أن يستباح النظر إليها إلا بدليل شرعي. فنحن نقول إنه ينظر بقدر الكفاية، كما قال صلى الله عليه وسلم إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فإن وجد فيها الصفات التي تدعو إلى نكاحها فإنه يكتفي بذلك ويثبت عليه، ولا حاجة إلى التوسع. ومن هنا قال بعض العلماء لا يشرع تكرار النظر إلا إذا لم يرى ما يدعوه إلى نكاحها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: توفي والدي وعليه دين، وعندما توفي ذهبنا لأصحاب الديون وطلبنا منهم أن ينقلوا هذه الديون إلى ذمتنا، فهل ذلك يخرجها عن ذمة الوالد؟ أثابكم الله. إذا توفي الميت وعليه ديون حبس الله نفسه وأصبحت مرهونة في قبره حتى يسدد الدين عنه. ففي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه. وقول مرهونة الرهن في لغة العرب الحبس، ومنه قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. فعيلة بمعنى مفعولة، أي مرهونة ومحبوسة بين يدي الله عز وجل بما اجترحت من قول وعمل. فقول عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن مرهونة بدينه اختلف فيه بعض العلماء، ومن أقوى الأوجه فيه أنه محبوس عن النعيم حتى يؤدى الدين عنه، حتى يؤدى دينه عنه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى، لما تحمل أبو قتادة الدين، قال: فلم يزل يلقني ويقول: هل أديت؟ أقول: لا بعد. هل أديت؟ لا بعد. حتى لقيني ذات يوم وقال: هل أديت عن؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: الآن بردت جلدته. وهذا يدل على أنه يرهن ويحبس حتى يسدد الدين عنه. ولا شك أنه من الظلم أن يكون الميت قد ترك عمائر أو ترك أراض أو ترك أموالا، ثم يتأخر الورثة في سداد ديونه. هذا من عقوق الوالد وعقوق الوالدة، أن تترك سدادا لدينها ويتأخر الورثة في سداد الدين، فهذا من أعظم العقوق، لأنه ترك لهم وفاء وليس عندهم عذر، والواجب المبادرة بسداد هذه الديون. وأما كون بعض الورثة يقول: أنا متحمل أو أنا تحملت عنه الدين، هذا لا يكفي. لا يكفي إذا قال أنا متكفل أو أنا متحمل لديونه إلا إذا سدد الديون حقيقة. وذلك لأن أبا قتادة رضي الله عنه قال: أتي برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم. ف فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظ قوله هما علي يا رسول الله، هذه كفالة، كفالة غرم وتحمل رضي الله عنه، مثل الورث لما يقول الإبن ديون والدي علي، نفس القضية. قال: فلم يزل يلقني ويقول: هل أديت عنه، هل أديت عنه؟ فأقول: لا بعد، حتى لقيني ذات مرة وقال: هل أديت عنه؟ قلت: نعم. قال: الآن بردت جلدته. فلم يجعل تحمل أبا قتادة مسقطا لذمة الميت، بل جعل الأمر موقوفا على السداد الفعلي، فلا بد من السداد الفعلي. ولا يكفي أن يقول بعض الورثة أو كل الورثة: نحن متحملون لديون أبينا أو ديون أمنا، ما لم يكن هناك سداد فعلي. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز إسقاط الجنين المشوه إذا علم تشوهه؟ أثابكم الله. لا يجوز إسقاط الأجنة وإخراجها من الرحم إلا بدليل شرعي، ولا يجوز ذلك إلا في حالات مستثناة، ومن أشهرها أن يغلب على الظن أن الجنين لو بقي ستموت المرأة، وهو ما يسمى بالحمل المنتبذ والحمل المهاجر والحمل القنوي، لأن هذا النوع من الحمل يكبر ثم يكبر ثم تنفجر القناة فتموت الأم ويموت الجنين، فبقاؤه مضرة محضة، والغالب لا يعيش الجنين. وكذلك لو مات الجنين داخل البطن وغلب على الظن أن بقاءه قد يهلك المرأة، فيشرع إسقاطه وإخراجه. أما غير هذه الأحوال التي دلت الأدلة على جوازها، فلا يجوز لا للطبيب ولا للمرأة ولا للزوج أن يأذن بذلك. جنين مشوه أو غير مشوه، هذا ليس من اختصاص الأطباء ولا من اختصاص المخلوقين، إنما أمره إلى الخالق سبحانه وتعالى، خلقه وصوره وهو أعلم بخلقه. الطب يا إخوان له جانبان، إن خرج عنهما فليس بطب، وهما رسالة الطب حتى تتضح لك المسائل ولا يشكل عليك مسألة. المسألة الأولى أن يكون الطب دوائي، والمسألة الثانية أن يكون الطب وقائيا. إذا خرج الطب عن العلاج وعن الوقاية فليس بطب. الجنين المشوه لا يضر أمه وهو من خلق الله عز وجل، وكم من مشوه فاق الدنيا علما وعملا وصلاحا وخيرا. عطاء بن أبي رباح أشل أفطس إمام زمانه وشيخ أوانه، وكان يصيح الصائح في الحج: لا يفتي الناس في الحج إلا عطاء، ما ضره تشوه خلقته. فليس هذا من شأننا، ولسنا نحن الذين نتحكم. هل كشفوا على عقله؟ هل كشفوا على إدراكه وذكائه؟ هل علموا تعويض ربه له؟ ما شأنهم من يدخلوا بين مخلوق وخالق؟ هذا ليس من أمرهم وليس من شأنهم وليس من رسالتهم. الطبيب يعالج، طبيب يضع وقاية، طب العلاج، جرح يداوي، مرض يشفي بإذن الله عز وجل، طب الوقاية يعطي مصل لأمراض وبائية، هذا طب وقائي. خرج عن هذين الأصلين إلى هندسة وراثية، إلى قتل الرحمة، إلى إسقاط الأجنة، هذا قد جاوز فيه الطبيب حدوده، وليس بطب بل عبث وتدخل فيما لا يعني. الخالق أعلم بخلقه وهو أحكم، ولو خرج الجنين لا عقل عنده أو مجنونا، قد تجد من بعض الأحيان لو قلنا بهذا الأساس، طيب قد يخرج من أجمل ما يكون وهو مجنون، ماذا يستفيد منه أهله؟ كمان الآن يبغى يبحثون كيف يبغى يشوف كمان الجنين داخل بطن أمه، كمان هو كامل العقل ولا ناقص، وكمان حتى يسقط المجانين، ما يصلح هذا، هذا عبث. الطبيب ليس له أمر في هذا، يذهبون يبحثون لنا عن علاجات وأدوية، بدل ما أنهم واقفون في الطب على حالة يقدمون الطب الموجود، يقدمون الأدوية التي تتسبب في مضاعفات وأمراض أخرى، يطورون طرق الطب، يتفرغ الطبيب للرسالة الأساسية والبحث في الأمور التي تنفع الناس وتعالج الناس. هذه هي رسالة الإسلام في الطب، أن يكون الطب يخدم الناس ويخدم البشرية، لا يعبث بأرواح الناس والمسلمين. بعض الإسقاط قد يحدث معه نزيف تموت معه المرأة، وبعض الإسقاط قبل تمام الخلقة يجر إلى أضرار داخل الرحم لو حملت بعده جنينا التضرر بإسقاط الجنين قبله، هناك أمور محسوبة، لأنه ما يخرج شيء عن الطبيعة والجبلة التي خلق الله عز وجل عليها المخلوق إلا جر الويلات وجر الأضرار. والخلاصة أن الطب دواء وليس عبثا وبلاء. إذا كان الطبيب يعالج ويداوي كانت له الرخصة الشرعية، إذا كان الطبيب لا يعالج ولا يداوي ويريد أن يبحث عن أشياء ليست من تخصصه فحينئذ نقول له اتق الله، ونقول للمرأة اتق الله فإنها شريكة له في الإثم أمام الله عز وجل، تترك هذه النفس والله عز وجل هو الذي خلقها وهو أعلم بها. وعلى هذا لا يجوز إسقاط الأجنة بناء على التشوه في الخلقة، ولا يجوز العبث بالأرحام بإسقاط الجنين قبل اكتمال خلقته قبل اكتمال حياة خروجه لما في ذلك من المخالفة للأصول الشرعية، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا سائق أجرة وقد وجدت بضاعة عبارة عن أدوية داخل السيارة ولا أعرف صاحبها، فهل يجوز أن أبيعها وأشتري بثمنها قماشا ووزعه للفقراء في بلدي؟ أثابت الله. وجدت بضاعة عبارة عن أدوية. لا، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اليوم الذي وجدت فيه هذه الأشياء تجتهد في الرجوع إلى الأمكنة التي أنزلت فيها المستأجرين، ويجب عليك التحري. فإذا كان مثلا ركب معك 3 أو 4 أو 5 كان الواجب عليك أن تذهب إلى هذه الأماكن التي أنزلتهم فيها وتسأل عنهم وتتحرى، لأنه بالإجماع يجب البحث والتحري إذا ضاع الشيء، وغلب على الظن أن هذا البحث والتحري يوصل الإنسان إلى صاحب الحق. فإذا ركب معك 4 أو 5 أنزلت أحدهم في عمارة، تأتي إلى العمارة وتسأل وتقول لحارس العمارة: إذا كان أنا ركب معي شخص بصفة كذا وكذا، ثم العمارة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، الحي السكن الذي أنزلت عنده أو الموضع الذي أنزلت عنده. أما أن تقف مكتوف اليد وتأخذ البضاعة وتريد أن تبيعها دون أن تبذل ما يجب عليك بذله من السؤال والتحري فلا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعريف اللقطة، وأمر من وجد لقطة كما في الصحيح أن يعرفها سنة كاملة. كل هذا ضمانا لأهل الحقوق، ضمان الحقوق ضمانا للحقوق حتى لا تضيع على أصحابها. فإن من كانت له حقوق الغالب أنه يسأل عنها، والغالب أنه يتحرى عنها. فإذا جئت ونزلت إلى صاحب مثلا الحارس في العمارة وقلت له: والله ركب معي شخص على صفة كذا وكذا، هذا رقم تلفوني، إذا كان أحد إذا بي بعد فترة يسأل الساكنين عنده، إذا بي يتصلوا. هذا يقع كثيرا. إذا أنزلته في حي سألت أقرب شيء من البقالة أو من مكان يرتاده الناس ويأتون إليه، تقول: نزل معي واحد كذا على صفة كذا وكذا. لا، الواجب عليك بذل الأسباب لمعرفة صاحب هذا الحق، ولا يجوز التقاعس والسكوت على هذا. إذا بذلت السبب ولم تعرف صاحبها ولم يتسنى لك الوصول إلى صاحبها، فحينئذ الذي عليه العمل عند العلماء أنك تكتب صفات البضاعة، ثم بعد ذلك من حقك أن تتصرف فيها وتضمن وتكتب في وصيتك وتكتب صفات البضاعة، بحيث إذا تيسر رجوع صاحبها يوما من الأيام تعطيه حقه كاملا. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن بين وجوب تعريف اللقطة: اعرف عفاصها ووكاءها ثم شأنك بها، فإن جاء صاحبها يطلبها يوما من الأيام أديت إليه. هذا بالنسبة للحكم الشرعي في اللقطة وما يتبعها من الأمور الضائعة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل هناك دليل على أداء التنفل بين الأذان الأول والثاني يوم الجمعة؟ أثابكم الله. الدليل العموم قوله عليه السلام: ثم صلى ثم جلس وأنصت، ومن بكر وابتكر ومشى ولم يركب ثم صلى ثم دنا وأنصت. وهذا استدل به حتى الشافعية عندهم من يوم الجمعة ما في ساعة زوال منهي عن الصلاة فيها، لأنه صلى من جلوسه في المسجد إلى خطبة الإذان. وأما الدليل الثاني فإنهم قالوا عموم قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، فلما قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة قالوا أن الأذان الأول أذان بسنة خلافة راشدة خليفة راشد مأمور باتباع سنته. الأذان الأول يا إخوان ليس ببدعة، ومن يقول إنه بدعة فقد ضل. الأذان الأول ليس ببدعة وينتبه لهذا الأمر. الأذان الأول سنه خليفة الراشد، وأجمع علماء المسلمين وأئمتهم كلهم على العمل به، ومن ألغاه فقد خالف السنة وهو إلى البدعة أقرب. الأذان الأول سنة أجمعت عليها سواد الأمة الأعظم، ومن خالفها فقد شذ عن جماعة المسلمين. هذا أمر ينبغي أن ينتبه إليه، وهذه كتب العلماء والأئمة كلها قاطبة على ذلك. ومن اجتهد وقال والله الآن ما نحتاج إليه فليسأل عن القرى الصغيرة التي كانت أيام علماء الإسلام، كانت موجودة قرى صغيرة لا يحتاجون إلى الأذان الأول، فلم يفرق علماء الإسلام بين القرى الصغيرة والقرى وبين من يحتاج الأذان الأول ومن لا يحتاجه. هذا معروف عند العلماء أن السنن الواردة عن الخلفاء الراشدين المعمول بها أنه لا يستفصل فيها إذا جاءت على عمومها، فهذا ما ندين الله عز وجل به وينبغي العمل به. فتبديع الناس الأذان الأول حينما وقع وقع في وقت تجوز فيه الصلاة، بعد الأذان الأول إلى الأذان الثاني ليس هناك دليل لا من كتاب ولا من سنة يحرم الصلاة، فبأي حق تمنع الصلاة؟ رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ ما في دليل على تحريم الصلاة بين الأذان الأول والثاني. ولذلك مذهب الشافعية رحمه الله عندهم مجد للصلاة بين الأذان الأول والثاني تحريا لسنة لعموم قول عليه السلام بين كل أذانين صلاة. فنحن لا نرى أن يتكلف القيام باعتقاد، نعم إذا اعتقد نقول بدعة، إذا اعتقد مزية فضل وقال هذا الموضع موضع خاص واعتقد في مزية فضل هذا شيء آخر، هذا حدث وبدعة. لكن أن يبدع إنسان يقوم يصلي في وقت تجوز فيه الصلاة هذا أبدا لا يعرف عند أهل العلم. هذه كتب العلماء والأئمة وهذه فتاوى مشايخ الإسلام وأئمة الإسلام، لا أعرف أحدا يقول بهذا القول أنه يبدع من يصلي بين الأذان الأول والثاني. وعلى هذا هذا وقت الصلاة لا تحرم فيه الصلاة بإجماع المسلمين ما لم يكن وقت انتصاف النهار. هذا مذهب الجمهور على أنه إذا انتصف النهار لا يصلى، لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا كانت في كبد السماء عن انتصف النهار فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم. هذه فيها حديث صحيح وقت انتصاف النهار. أما أن يصلي ويتنفل ويتقرب إلى ربه سواء بين الأذان الأول والثاني قبل الأذان الأول والثاني. ولذلك أعلم ليس من حق أحد أن يرد قولا لأهل العلم ما دام أنه مستند إلى دليل، والدليل أنه بإجماع العلماء ما بين طلوع الشمس إلى منتصف نهار الجمعة بالإجماع تسوق فيه الصلاة. ونص طائفة من العلماء والأئمة على أن الأفضل لمن دخل المسجد أن يستكثر من الصلاة حتى يقوم الخطيب للخطبة تحريا لقوله فيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة اللي أعطاه إياه. فقالوا يستكثر من الصلاة لأن احتمال أن هذا الوقت تكون فيه ساعة الإجابة، فهذا محفوظ عند أهل العلم وليس فيه إشكال. الأمر الثاني حتى ولو حدث خلاف بين العلماء بعضهم رأى قولا والثاني، ليس من حق الإنسان أن مثلا إذا رأى قولا لا يصيغ الصلاة بين الأذانين لا يبدع من يفعل ذلك وهو يتأول به الحق والجواز. ولذلك قالوا الأصل لا إنكار في المختلف فيه، والمراد بالمختلف فيه الذي احتملته النصوص، وهنا قال به سواد الأمة الأعظم. نعم في فرق هل هو من جنس الصلوات بين الأذانين ويدخل تحت عموم قوله بين كل أذانين. الصحيح مذهب الجمهور أنه لا يدخل، خلافا للشافعية الذين قالوا أن بين كل أذانين يدخل، والدليل على رجحان مذهب الجمهور أن قوله بين كل أذانين من باب التغليب والمراد به ما بين الأذان والإقامة. وعلى هذا فإن هذا لا يمنع أن يصلي الإنسان بين الأذان الأول والثاني من يوم الجمعة لعدم ورود الدليل الذي يدل على تحريم الصلاة وقتئذ. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فإذا طلعت الشمس، وهذا عام في كل يوم، فإذا طلعت الشمس فصلي فإن الصلاة حاضرة مشهودة، وهذا في صحيح مسلم، ما في أي غبار في صحتي وثبوتي، يبين للصحابي أوقات الصلوات النافلة، فإذا طلعت الشمس فصلي فإن الصلاة حاضرة مشهودة، أي تشهدها الملائكة حتى ينتصف النهار، فإذا انتصف النهار فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم والعياذ بالله. فالشاهد أنه أحل له الصلاة ما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.